وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأجمع العلماء على كفر اليهود والنصارى والقبوريين وكفر من لم يكفرهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، لأنه مكذب لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه النصوص على أنه لا مساواة بين دين الإسلام ودين الأوثان، كما لا مساواة بين الإسلام واليهودية والنصرانية، فالإسلام هو الحق وما سواه باطل، ولا يستوي الحق والباطل ولا الخبيث والطيب. فأين هؤلاء الضلال إن كانوا مؤمنين من هذه الآيات العظيمة والنصوص البينة الظاهرة في كفر من لم يدن بدين الإسلام ويسلم لله الواحد الديان، ومن أشرك بالله فعبد القبور والأوثان فالله المستعان. كما دلت هذه النصوص على أن البراءة والعداوة بين المسلمين والكفار سببها الكفر، فهي قائمة بينهم حتى يؤمنوا بالله وحده، فلا المسلم المحقق للتوحيد يرضاهم ولا الكفار يرضونه. فالواجب على كل مسلم أن يوحد الله ويستغني بالإسلام عما سواه من الأديان وبالقرآن والسنة عما سواهما، ذلك أن الله أكمل الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام دينا، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وهذا الدين لما أكمله الله كان له الظهور والغلبة على أهل الأديان المنسوخة والملل المخترعة ممن كفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وجعل الرسالة خاتمة والقرآن ناسخا للكتب من قبله، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذه الرسالة التي أرسل الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ليبلغ دينه واجبة الاتباع على جميع أهل الأديان، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فدين الإسلام هو الدين الخاتم الذي لا صلاح للبشرية إلا به، لا صلاح لها في عباداتها وأحكامها وتشريعاتها ونظمها، ولا صلاح لها في سياساتها الدينية والدنيوية، ولا صلاح لها في علاقتها مع أهل الإسلام وأهل الأديان، ولا في اقتصادها وتجارتها وزراعتها، ولا صلاح بين الحاكم والمحكوم إلا به، ومن أعرض عنه فقد خسر في دنياه وآخرته خسرانا مبينا. ولأجل ذلك كان الواجب على كل مسلم حاكما ومحكوما كل منهم الحكم بما أنزل الله والتحاكم إليه لا إلى ما عارضه من القوانين الوضعية والعوائد وسلوم الجاهلية والطرق البدعية والمذاهب المادية الإلحادية، وأن يستغنوا بالكتاب والسنة وبدين الإسلام عما سواه من الأديان، ويوالوا المؤمنين ويحبوهم ويعادوا المشركين ويبغضوهم، ولا يكونوا ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، بل يأخذون الكتاب كله حكما وتحاكما، سياسة واقتصادا، عقيدة وأخلاقا، واعتقاد كفر الكافرين والبراءة منهم. فإن هذا من أعظم أمر الدين، هذا هو الواجب، أن يؤمن المسلم بالكتاب كله لا بعضه، كحال أهل الكتاب من حرف دينه وعرض عن الحق بعد العلم به. وقد قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فإن هؤلاء الضلال إن كانوا مؤمنين من هذه النصوص العظيمة الواضحة الدلالة على بطلان ما سوى دين الإسلام، وأنه لا مساواة بين الإسلام وغيره من الأديان الباطلة والمنسوخة، وأن الله ختم الكتب والرسالات ووجب على كل المكلفين الدخول في الإسلام والكفر بما سواه، وأن الواجب على المسلم الاستسلام لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير، وتقديمهما على رأيه وهواه وذوقه والرضا بهما والتسليم لحكمهما، ولكنهم قوم لا يفقهون. ولخطورة هذه الدعوة الإلحادية التي يدعو أربابها من دعاة الضلال إلى الوحدة والإخاء والتقارب بين الأديان وإلغاء الفروق بين دين الإسلام وما ضاده من الأديان وهدم عقيدة البراءة من الكفار والمشركين، فقد حذر علماؤنا من هذا المكر الكبار الذي يسعى من خلاله هؤلاء الضلال إلى هدم عقيدة المسلمين. فمن ذلك قال علماء اللجنة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في فتوى يحذرون فيها من دعوات وحدة الأديان: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد إليها من تساؤلات وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن الدعوة إلى وحدة الأديان دين الإسلام ودين اليهودية ودين النصارى، وما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء مسجد وكنيسة ومعبد في محيط واحد في رحاب الجماعات والمطارات والساحات العامة، ودعوة إلى طباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، إلى غير ذلك من آثار هذه الدعوة وما يعقد لها من مؤتمرات وندوات وجمعيات في الشرق والغرب. وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة تقرر ما يلي: أولا، إن من أصول الاعتقاد في الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة والتي أجمع عليها المسلمون أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام، وأنه خاتمة الأديان وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع، فلم يبق على وجه الأرض دين يتعبد الله به سوى الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام.

ولا شك أن إقرار ذلك واعتقاده أو الرضا به كفر وضلال، لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين، واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله تعالى الله عن ذلك. 4. كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس بيوت الله، وأن أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله، لأنها عبادة على غير دين الإسلام، والله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بل هي بيوت يكفر فيها بالله، نعوذ بالله من الكفر وأهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى الجزء 22 صفحة 162: ليست البيع والكنائس بيوتا لله، وإنما بيوت الله المساجد، بل هي بيوت يكفر فيها بالله، وإن كان قد يذكر فيها، فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها الكفار، فهي بيوت عبادة الكفار. انتهى. 10. وإما يجب أن يعلم أن دعوة الكفار بعامة وأهل الكتاب خاصة للإسلام واجبة على المسلمين بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، ولكن ذلك لا يكون إلا بطريق البيان والمجادلة بالتي هي أحسن، وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسلام، وذلك للوصول إلى قناعتهم بالإسلام ودخولهم فيه، أو إقامة الحجة عليهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. أما مجادلتهم واللقاء معهم ومحاورتهم لأجل النزول عند رغباتهم وتحقيق أهدافهم ونقض عرى الإسلام ومعاقد الإيمان، فهذا باطل يأباه الله ورسوله والمؤمنون، والله المستعان على ما يصفون. قال تعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وإن اللجنة إذ تقرر ما تقدم ذكره وتبينه للناس، فإنها توصي المسلمين بعامة وأهل العلم بخاصة بتقوى الله تعالى ومراقبته وحماية الإسلام وصيانة عقيدة المسلمين من الضلال ودعاته والكفر وأهله، وتحذرهم من هذه الدعوة الكفرية الضالة وحدة الأديان ومن الوقوع في حبائلها، ونعيذ بالله كل مسلم أن يكون سببا في جلب هذه الضلالة إلى بلاد المسلمين وترويجها بينهم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن، وأن يجعلنا هداة مهتدين حماة للإسلام على هدى ونور من ربنا حتى نلقاه وهو راض عنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء 12 الصفحات 274 إلى 284. وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله: الدعوة إلى وحدة الأديان وتسوية الإسلام بغيره من الملل والنحل الباطلة والتبرك بالصليب وإظهار شعائر الكفر النصرانية واليهودية ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي تتضمن إما كون شريعة النصرانية واليهودية المبدلتين المنسوختين موصلة إلى الله، وإما استحسان بعض ما فيهما مما يخالف دين الإسلام، وغير ذلك مما هو كفر بالله وبرسوله وبالإسلام بإجماع الأمة، هذا فضلا عن كونه وسيلة من وسائل تغريب المسلمين عن دينهم. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء 26 صفحة 406. وجاء في رد علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله على جملة من الشبه يرددها بعض دعاة الضلال: الله سبحانه كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقال تعالى:

إن عقيدة الولاء والبراء في الكتاب والسنة باب عظيم من أبواب عقيدة المسلمين، سوف نتمسك به إن شاء الله وندرسه لأولادنا، رضي من رضي وسخط من سخط، فنحن نطلب رضا الله ولا نطلب رضا الناس. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم لا يرضون عنا إلا إذا تركنا ديننا واتبعناهم، ولا يقولون بحرية العقيدة كما تقول الكاتبة. وأما المخترعات المفيدة التي اخترعوها فنحن نستعملها ونستفيد منها، لأنها مما أخرجها الله لنا، كما قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ونحن نشتريها منهم بأموالنا، فليس لهم فيها منة علينا وفاضل، وهذا من التعامل المباح معهم، ولا يعني محبتهم، وإنما هو تبادل مصالح مشتركة. أما اقتراح الكاتبة أننا لا نعلم أطفالنا عقيدة الولاء والبراء الواردة في الكتاب والسنة فهو اقتراح خاطئ، لأننا إذا لم نعلمهم أصول العقيدة باعتدال ووسطية فسيعلمهم إياها غيرنا بغلو وتطرف. وأما الإحسان إلى من لم يسئ إلى الإسلام والمسلمين منهم فقد أمر الله تعالى به من باب المكافأة لا من باب المحبة. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكذا الإحسان إلى الجار الكافر واجب بحكم الجوار، ولا يعني ذلك محبتهم، فنحن نحسن إليهم وإن كنا لا نحبهم، لأن ديننا دين الوفاء والإحسان من غير مداهنة وتنازل عن شيء من ديننا. هذا وأرجو من الكاتبة ألا تدخل في مواضيع لا تحسنها، لا سيما إذا كانت مواضيع من أصول الدين كالولاء والبراء فتعرض نفسها لمثل هذا الخطأ. وأما استدلال الكاتبة بقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فهو استدلال في غير محله، لأن الآية تعني سد الذريعة التي تفضي إلى مسبة الله سبحانه وتعالى، بحيث إذا سببنا آلهتهم سبوا الله تعالى عدوا بغير علم، ولا تعني الآية النهي عن البراءة من الكفار. وكذلك استدلال الكاتبة بقوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، على عدم كراهية المؤمن الكافر، استدلال في غير محله، فالآية تعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية القلوب، لأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولا تعني الآية ترك عقيدة الولاء والبراء، ولا ترك الدعوة إلى الله التي هي هداية الدلالة والإرشاد، ولا تعني الآية تركهم على كفرهم وعدم دعوتهم إلى الله بحجة أنهم لهم الحرية في عقيدتهم كما تقول الكاتبة. هذا وأترك بقية ما ذكرته الكاتبة في مقالها من مغالطات تحملها النصوص القرآنية بغير علم، وأسأل الله لنا ولها الهداية لمعرفة الحق والعمل به، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. انتهى. انظر موقع الشيخ. وقال حفظه الله: الذي يشك في كفر المشركين عموما سواء كانوا من الوثنيين أو اليهود والنصارى أو من المنتسبين للإسلام وهم يشركون بالله يجب اعتقاد كفرهم، فكل من أشرك بالله وعبد معه غيظه من الأشجار والأحجار والأصنام والأوثان والقبور والأضرحة فإنه مشرك كافر يجب تكفيره، حتى لو كان يدعي الإسلام ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الشرك يبطل الشهادتين ويناقض الإسلام ويفسد التوحيد، فيجب على المسلم أن يكفر المشركين الذين يعبدون غير الله سواء كانوا من العرب أو من العجم، سواء كانوا من اليهود والنصارى أو من المنتسبين للإسلام. هذه عقيدة ليس عليها مساومة، فمن لم يكفر المشركين فإنه يكون مرتدا كافرا مثلهم، لأنه تساوى عنده الإيمان والكفر، لا يفرق بين هذا وهذا، فهذا كافر. انتهى من دروس في شرح نواقض الإسلام، عناية محمد بن فهد الحصين، صفحة 80. وقال حفظه الله: هذه مسألة خطيرة جدا يقع فيها كثير من المنتسبين للإسلام،